عسى يا لي ايام ما سام لولاك الفرض يحزن ما سام لولاك الفرض يحزن ما سيما سم تقدر تسمعها والله ما سم وحق جبدك المنزل وحق جبدك المنزل ما سيما ما سم لك بقلوب لمنصور ابو علي سنين طويله ما خلونا نقيم مآسمك سنين طويله ما خلونا نقيم العزاء عليك لكن عزاءك وين كان الا يا بقلوبنا منصور والله ما تأيا من ذكرك يا غريب الغاضرية من ذكرك يا غريب الغاضرية بعد شو نقول لأن شيعتي نصب العزاء وبكوا علي أنا عن شيعتي نصب العزاء وبكوا علي وبكوا على صدر تدور تلع وجه أنا لا تنسى الأنا وين الشباب شيعتي نصب العزاء وبكوا علي وابكوا على صدر تدور تلع زور فريح بعد قتلي واقصدوني وابكوا على عظم الرزية واندبوني بعد كل ما شربت ماي اريد عنه كل ما شربت ماي يا شيعة ذكرون عطش الله بمشرب قطرة امي ما واحد الا انصاب من قبل الفجيعة وما مصاب ما جرى مثله يا شيعة شلون شفت واحد ذبحوا على صدر رضيع أنا وين الشباب شفت واحد ذبحوا على صدر عاينت نحرة من فريب دهم المني والله يا نايا يا حتى الطفل مذبوح مذبوح يا دمع لجند حسين يا إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة ما خاب من تمسك بكم سيدي وأنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناء بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث مجمعها وقصورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطة؟ أين النمرود؟ أين فرعون؟ أين هارون الرشيد؟ أين الحجاج؟ أين المتوكل؟ أين صدام؟ أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ قال إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه: الناس عبيد الدنيا والدين لعط على ألسنتهم يديرونه يحيطونه ما دارت معايشهم إذا محصوا بالبلاء قل الديانون. صلوا على محمد وآل محمد. إذا كان الدين هو الحياة والسعادة والنجاة، وإذا كان الدين نابع من هذا المصدر النقي السليم وهذا المصدر الأمين الضامن، لماذا يتركه الإنسان ويعزف عنه؟ ولماذا يترك عبادة من يستحق العبادة ويمضي إلى غيره؟ هذا ليس أمرا سهلا، والمفروض بصراحة المفروض أنه يأخذ حيزا من تفكير الإنسان العاقل، يأخذ حيزا من تفكيره، على الأقل أنه يأخذ درجة من الأهمية في التفكير. لا نجازف ونقول يأخذ أهم درجة في التفكير، هذا لا يكون إلا عند العاقل اللبيب، عند الإنسان الواعي صاحب الفطرة يكون الدين عند همه الأول والأخير. لكن نتكلم مع عموم الناس ومع عموم المؤمنين، نقول على أقل التقادير أن يأخذ هذا الموضوع حيز من التفكير الذي يتصف بصفتين: تفكير جدي ليس تفكير غير جدي. الإنسان هسه عنده أمور أساسية وعنده أمور ثانوية، إذا يخلي الدين ويخلي عبادة الله وحق الله في الجانب الثانوي ما راح يقدر ينطيها حقها، ويخلي المال ويخلي الجاه ويخلي القوة ويخلي القدرة ويخلي باقي الأمور في الجانب الأساسي، طبعا راح يسخر كل قدراته، راح يسخر كل إمكانياته، راح يسخر كل ما يقدر في هذا الجانب. لذلك أول شيء أنه كل الإنسان ينطي فرد حيز جدي للتفكير ونعطيه أهمية حتى يباوع القضية ما تخلو، إما دين وإما لا دين كما قلنا ليلة أمس. الجانب الثاني والصفة الثانية أنه وهي من المشاكل أيضا المعقدة عندنا وتستمر مع الإنسان، أنه لا يفكر تفكير دائمي ويكون صاحب استمرارية. قلت ليلة أمس للإخوة في مجلس الحيانية نتعلم درسا من أمير المؤمنين في كلمات دعاء كميل: اللهم هب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك. جدية واستمرارية يحتاج الإنسان. لما القرآن يحاكينا بوضوح يقول يابا ترى الإنسان يطلع نظيف من بطن أمه، يطلع خالي الذهن خالي الفكر، يطلع تستلم البيئة، تستلم النشأة، تستلم عوامل التربية. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فارق الإنسان نظيف، أرض خالية. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طبعا تشكر منه؟ تشكر المنعم. المنعم منه؟ اللي أخرجك، اللي أوجدك، المنعم الحقيقي. طبعا أكو منعم حقيقي وأكو منعم إضافي كما يقولون في المنطق والفلسفة. أكو منعم يمتد طولا مع المنعم الحقيقي الأول الأصل، مو منعم عرضي في قبال نعم الله في قبال ما أنعم الله، لا، إنما منعم امتدادا. لذلك الإسلام يلاحظ هذه القضية ما يهملها، يقول من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. يعني يا مخلوق هذا اللي أنعم عليك امتدادا بنعم الله، مو منعم آخر يحط نفسه في قبال الله ويحط نفسه في قبال إلهية الله، لا، مو مثل قضية فرعون ونمرود وغيره اللي حط قورة بقورة الله مثل ما نقول، لا، هذا قال أنا أحي وأميت وأقحم، وهذا قال أنا ربكم الأعلى وأقحم، لا، المنعم اللي يمتد بامتداد النعم ويكون موصول باتصال نعمة الله لعلكم تشكرون. يعني الإنسان ينولد خالي فارغ ما عنده شيء، تملأه البيئة، تملأه العوامل المساعدة على التربية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. أي يهودانه؟ كناية عن عقيدة اليهود التي ما أعطت حق التوحيد. وينصرانه كناية عن عبادة المسيح والنصارى اللي أيضا ما أنطت حق التوحيد. ويمجسانه كناية عن العبادة والإلهية المجوسية اللي ما أنطت حق التوحيد، مو مثل الإسلام. قل هو الله لم يلد ولم. إذن القضية هنا عوامل التربية والبيئة تأثر على مسار الفطرة وعلى مسار عقيدة الإنسان. ذلك أمير المؤمنين يفتح لنا قناة من قنوات التربية نحتاجها إن شاء الله في ليلة من الليالي نكثر فيها الكلام. يقول لبني حسن باشرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. قبل لا قلبك يحتك بالحياة ويحتك بعوامل الحياة ومصارع الحياة وصدامات الحياة أنا باشرتك بالأدب. المباشرة يعني هناك يعني المسارعة عن الابتداء قبل هاي العوامل. باشرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. افتح قلبك زين ويسمع علي شي يقول. باشرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، فإن قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي إليها قبلته. قاع صارغة تعال إمليخة. لذا هنا الإنسان ينولد نظيف، ينولد سليم، تستلم الدنيا وتستلم عوامل التربية وتستلم العوامل الأخرى اللي هي تغير مسار الفطرة وتغير مسار الدين إلى اللا دين. يعني الإنسان يريد نعبر تعبير أدق، الإنسان ينولد متدين، يطلع متدين، يطلع سليم، لكن الدنيا والعوامل الأخرى تأثر عليه وتأثر على مساره. هنا أكو فرد قسمة ضيدة في الموضوع. الله أكبر شيء، الله أعلى شيء. الإنسان لما يجي يعبد الدنيا، الدنيا بحسب تعبير أمير المؤمنين لغويا فضلا عن التعبير الإصطلاحي يقول سميت الدنيا دنيا لأنها أدنى شيء. أدنى شيء شنو؟ الدنيا. أعلى شيء شنو؟ الله تبارك وتعالى. أكبر شيء الله، أعلى شيء الله، أقوى شيء، أعظم شيء الله. الإنسان لما ينولد يعبد الله، ينولد متجه إلى الله، فطرته، عقله، دينه، كل أشياء، لكن يتغير مساره. ايش راح يحول؟ ليش سميتها لك تلك إذا قسمة ضيزى؟ لأن راح يبدل الأعلى بمن؟ بالأدنى. هذا الجرم يبدأ من هنا، عدم إنصاف الله وإنصاف التوحيد يبدأ من هنا. لذلك أمير المؤمنين يوصف المؤمن المتقي بهذا الوصف، يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هي معادلة، يقول علي معادلة تتكون من طرفين، الله يصير كبير بداخلك كل شيء يصغر. إذا الله مو كبير بداخلك لا، حفنة التراب كبيرة، عشان حضور النفايات عندك كبيرة إذا مو الله كبير. لذلك هذا مجهود المؤمن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. يكبر الله في داخلك تصغر الدنيا، وكل ما في الدنيا يصغر. لذلك هذا من ثمار التوحيد كما يقولون في علم الكلام، أن التوحيد في العبادة، التوحيد في الصفات، التوحيد في الأفعال. من ضمن عقيدة المؤمن الموحد أنه يعتقد بلا إله إلا الله، يعني لا مؤثر في الوجود غير الله، لا رب يعبد في الوجود غير الله، لا رب يستحق العبادة ويكون عندك حسن توكل معه غير الله. وهذا إلى ثمرته، يعني أنت لما الله يكبر عندك في داخلك وكل شيء يصغر، بعد ما تقدر الدنيا تصير لك إله أبدا، لأن أنت تكون أقوى منها. وهذا العكس اللي شفناه قبل قليل، أنه اللي يبدل عبادة الله بعبادة الدنيا يبدل الأدنى بالأكثر. دخلت فرد امرأة على الحجاج في يوم من الأيام، شو عندها المرأة للحجاج؟ طبعا استدعاء، استدعاها لأن عندها نفس الولاية وحب علي فاستدعاها. بس هاي المرأة عجيبة، دخلت بطريقة فنية، دخلت بطريقة بها فن مسرحي وبها جانب تمثيلي رائع جدا، توصل رسالة لكل إنسان على وجه الأرض. دخلت وهي مدنقة متبوعة على الحجاج، تقول الرواية مطرقة الرأس إلى حد أنه ما تشوف قدامها. مو قضية حياء باعتبار أن المرأة تستحي وحياءها المفروض يغطيها، لا لا، غير جانب، الحياء مطلوب لكن عندها فرد هدف، فرد غاية. قالها أنت مطرقة الرأس لمن؟ قالت لا أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله أن ينظر إليه. أباع الوجهك أنا، شلون أباوع الوجهك؟ أنت الله يكرهك، الله ما يحبك. زين هاي الحكاية تنحكي للحجاج، الحجاج إيده والسيف، الحجاج إيده والنطع والسيف، وهذا أدوات الإعدام وياه، مو مثل باقي الظلمة مسوي للسجن وكذا، لا هذا ملحق وياه أدوات الإعدام تفتر وياه بكل مكان. قالها عجيب، أول ما تخافين شوف التوحيد، شوف عبادة الله. قالت لا لا ما أخاف منك. قالها لما؟ قالت لا أخاف خوفا من الله طيرك عندي أحقر من ذبابة. قالت لا أنا أخاف من الله. خاف منين؟ من الله. إمامك الصادق شي يقول؟ من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. معادلة. أمير المؤمنين يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه. هذه هذه هذه عمدة وثمرة العلاقة والارتباط بالله، أن الإنسان إذا يرتبط بالله بعد يهون عنده كل شيء. وهذا العابد اللي في الصحراء كان يعبد ربه ويصلي، ومر عليه جيش ذو القرنين، وجيش ذو القرنين يا جيوش العالم اللي قاعد نشوفها، جيش جرار ضخم طاف به الأرض كلها، والرجل كان يصلي وذو القرنين انتبه، شو هذا الرجل ما تأثر. فقال له من بعد ما فرغ من صلاة، قال له ما هزك هذا الجيش، هاي القوة، هاي الجند؟ قال له لا. قال له ليش؟ قال لأني كنت مع من هو أكثر منك جندا وقوة، أنا ويا من كنت. هذا الارتباط الحقيقي اللي يتمثل بهاي المواقف. إذن الإنسان عندما يعبد الدنيا أولا يبدل قنوات الفطرة اللي الله عز وجل فتحها إليه، ويرتكب جريمة بحق الله، لأن الدنيا لا تستحق أن تعبد أبدا لأنها أدنى شيء. فعندما يتوجه إلها الإنسان أكيد أكو عملية خداع، أكيد أكو عملية غش، وإلا الإنسان فطرته وعقله وكل الأجواء اللي تقول له الله وتوجه إلى عبادة الله، والله تأخر كل الوجود من أجل الإنسان وتوجه الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا زين. الإنسان يتوجه العبادة الدنيا شلون؟ إذن أكو عملية سرقة، أكو عملية خيانة، أكو عملية اغتيال لفطرة الإنسان وعقله، بحيث تخليه يتوجه هذا التوجه الخاطئ، وبحيث حتى من يدخل في عالم الدين، حتى من يدخل إلى عالم الدين ويجيب الدنيا وياه، تلاحق الدنيا وما تخليه يؤدي الصورة الحقيقية مع الله. إذن قضية أنه يعبد الإنسان الدنيا هذه مسألة خطرة. هنا سميتها قبل شوية أنه المفروض تأخذ حيز من التفكير بدرجة من الأهمية، أنه الإنسان شلون يقدر يتخلص من الدنيا. وهذه نظرة اليوم أمام الملأ كل على وجه الأرض يراد لها كلام دقيق، يراد لها كلام كلش مضمون ومسبوك، بحيث يكون ما ينفهم غلط وما يتأول غلط. تعال تفتح قنوات الدنيا ومن باب قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق التي أخرج لعباده، تعال تحشر الدنيا وتخليها بقنوات ضيقة للإنسان من أجل أنه تعال الدنيا ما تسوى هذه التعبيرات. الإسلام شلون عالج القضية؟ عالج القضية ضمن ثلاث نقاط. أولا كن تحمل فكرة صحيحة. شنو الفكرة الصحيحة؟ أن الدنيا مو دار بقاء، دار فناء. هذا أولا. ونفس الوقت مسموح لك كلوا واشربوا، ولكن شنو؟ لا تسرفوا. ليش؟ لأن الإسراف الخروج عن الحد، هذا راح يضيق عليك الخناق، هذا راح يورطك ورطة. شنو؟ أنه لما تريد تطلع من الدنيا ولا بد من الخروج، لا بد من الخروج من الدنيا ولا بد من الذهاب، ذهابك راح يصير عسير، خروجك من الدنيا راح يصير صعب، كأنه أنت متعلق بشيء. يعني الإسلام والدين الإسلامي يقول العلاقة مع الدنيا لازم تخضع لموازنة، باقي بالدنيا أنت متنعم ومؤدي حق الله وماخذ حقك، تطلع من الدنيا خروجك طبيعي، ما عندك فرد مشكلة، ما عندك أي معضلة، هذا إذا ما تخضع عليه موازنة. وأول الموازنات فكريا أن الدنيا تحمل عنها فكرة دائما أم باقية، وهذا مفترق طريق بين أهل الدين وبين أهل اللا دين. مر سليمان صلوات الله عليه وعلى أنبياء الله جميعا وعلى نبينا، مر سليمان ببساطه، طبعا شلون الريح تحمله والطيور فوق الظلل، ومن فات له من فوق فلاح بعز الظهر، الفلاح يحفر بالأرض زين، منا سليمان فات بهذا الحال وهذا الرجال يتصبب عرق بالأرض، فاحترق قلبه، نبلح شاي قال ايه يا ابن داود ايه، ناس وناس يعني بتعبيره، ناس وناس، ناس تذكرك بالقاع وناس تبريد وطايرة فوق، هاي شلون تتعالج القضية؟ الله تبارك وتعالى الرياح أمرها تحمل الكلمة إلى أذن سليمان، وصلها لأذن النبي، من وصلت الكلمة وقف مملكة سليمان ونزل، قال لقد بلغني ما قلت، البلت وصلني خجل هذا الرجل، قال له ولكن أنا نزلت أرد أقول لك أن كلمة من فمك تعادل هذا الملك كله، قال له عجيب أي كلمة هذه؟ قال له إن قلت سبحان الله، قال له إن قلت سبحان الله، قال له كيف؟ قال له لأن سبحان الله تبقى والملك يفنى يزول والباقي خير من ال، لذلك الله عز وجل يخاطبنا بالقرآن، يخاطبنا بالقرآن وللآخرة خير وأبقى. لاحظ هذا المثال والصورة، يريد يقول ترى أول شيء صحح الفكرة أنه أنت الدنيا عندك باقية لو فانية، هذه النقطة الأولى. اثنين، أنت تعال شنو علاقتك بالدين، إيش قد أخذت من الدين لموازنة هاي الأمور. تعال عندك جانبين، انفتاح بالدنيا وانغلاق بالدنيا، ما عندك وعي، ما عندك موازنة فكرية عملية تقدر تختار طريق وسط، لا يابس فتكسر ولا لين فتعصر. النبي حللنا اياها بكلمة، قال الدنيا مزرعة الآخرة، يعني يستطيع الإنسان أن ينال من الدنيا الآخرة. إجا أمير المؤمنين للبصرة، إجا هاي ديرتكم ومدينتكم، إجا واحد من جماعة لقى عنده حوش كبرى كبي من الباب للبراني، ظل يمشي الإمام الآن قعد. الإمام شاف الدار كبيرة واسعة، ذبح شاي صاحبه، قال له ماذا تصنع بهذه الدار الواسعة وأنت في الآخرة إليها أحوج؟ شو تسوي أنت بهذه الدار الواسعة؟ بس الإمام مربي، الإمام معلم، الإمام مشرع، هو مو يترك القضية على علاتها حتى يجي واحد يسوق هاي القضية ويفصلها بكيفه. لا، أكو ثوابت راح يخلي الإمام، إذا ما يخلي ثوابت أكو ناس تلعب بالدين طوبة ترى لو ما ثوابت ودعتك. إجا الإمام إيش خلى من قضية؟ قال له بلى تستطيع أن تنال بها الآخرة. شوف صحح الفكرة الإمام، تستطيع أن تنال بها الآخرة. قال له كيف يا أمير المؤمنين؟ قال له تقر الضيف وتصل بها الرحم، توصل بها رحمك وتقر ضيفك، صارت مو دنيا، صارت شنو؟ آخرة. إذن القضية تحتاج إلى تصحيح. الدينار بإيدي، الدينار بإيدي. أمير المؤمنين يقول سمي الدينار دينار لأنه دار نار، من وضعه في سبيل الله أنقذه الله من النار، ومن لم يضعه في سبيل الله أدخله الله. والمال يوم القيامة عليه سؤالين، منين جبته وين؟ القضية هنا. إذن تصحيح الفكرة والاستفادة من الدين والأثر الذي يظهر. لذلك إمامك الحسين من يقول الناس عبيد الدنيا، يعني جريمة كبيرة اقترفوها بحق الدين وبحق أنفسهم، وهذا بئس للظالمين بدلا أن يبدل الله والتوحيد بالدنيا وما فيها، والدنيا لا قيمة لها. الإمام الصادق عليه السلام أدق مثال، يعني احنا شلون هسه يرادلنا فرد عامل مساعد يشجعنا على هاي الموازنة واستطبيقها بحياتنا العملية؟ يقول الذي يحب الدنيا كالذي يشرب ماء من البحر. بالضبط، كل ما يشرب أكثر شنو؟ يعطش أكثر، فتمتلئ بطنه وهو غير مرتوي. حتى قيل في العرف عند الناس وسمعناها من أهلنا الكبار إنه عين ابن آدم ما يطمها إلا التراب. ليش؟ لا يقنع. حتى قال أمير المؤمنين من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. إذن القضية ويا الدنيا إذا ما تتوازن، إذا ما تخضع لهذه العملية الموازنة الفكرية والعملية السلوكية والقناعة اللي يحملها الإنسان وتطبيقها على الواقع، ما رح يستفاد، لأن الدنيا تجرك. لذلك واحد نفسه الصبح ما يقدر يصلي. ليش؟ الدنيا ما تخلي يصلي، يقصر في حق والديه، يقصر في حق الجيران، يقصر في الحقوق الأخرى. ليش؟ إن الدنيا. حتى قال النبي صلى الله، هاي قاعدة إخواني أرجوكم السامعين المشاهدين في كل مكان احفظ هاي الكلمات من رسول الله صلى الله عليه، قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، سبب كل ذنب. كل خطيئة هو شنو؟ حب الدنيا. الإنسان يميل. لذلك عمر بن سعد يلوح الحسين بقرابة رحم. عمر بن سعد شب في الإسلام وأبو قائد إسلامي ونضج نضوج الفكري والجسدي والروحي والعقل في الإسلام، تربية جوامع، تربية مواكب، تربية مآتم، تربية هذه الأجواء، لكنه ما قدر يوزن علاقته بالدنيا. أترك ملك الري والري دنيا، يعني املأ ركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما. قال له مجرم إذا خير الناس أما وأبا، ليش قتلته؟ يعني شنو الهدف؟ شنو؟ املأ ركابي. إذن لكن شوف الحر، الحر رجل فرد موازنة خضع نفسه إلها. إيش قال؟ قال أخير نفسي بين الجنة والله، لا أختار على الجنة. ومضى، مضى إلى حال سبيله وتاب توبة النصيحة، وصار صدقت أمك إذ سمتك حرة. إذن المسألة هنا، إذا ما تخضع للموازنة وما تخضع لهاي الضوابط اللي الإنسان كن يخليهن قدامه، لافتات يكتبهن قدامه بالمانشيت وبالخط العريض حتى يقرأهن دائما، أن الدنيا رأس كل خطيئة، والدنيا كالذي يشرب ماء من البحر، والدنيا بهذا المختصر مزرعة الآخرة، كما تلوت عليك الكلمات المنسوبة لأمير المؤمنين: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. إذن عبادة الدنيا وترك عبادة الله أكو فرد عملية مباغة تصير للإنسان. الإنسان يخدع، هاي كلمة أريد أحكيها حتى تنتقل إلى مورد آخر أهم. شلون يخدع الإنسان؟ يخدع بطريقتين. الطريقة الأول أن الإنسان مادي، يميل إلى المحسوسات، يميل إلى المرئيات، يسمع يشوف يشاهد يتأثر بالمادة وعناصر المادة. لذلك تشوف أكو في الطريقة غزو لك من جهة المادة، ممكن موبايل يدمر لك أسرة، موبايل يدمر أسرة، جهاز بسيط يدمر أسرة. هذا ليش؟ لأن عن طريق المادة وعن طريق التأثر والانهزامية، أردح فيها بصراحة، الانهزامية قدام المادة يوقع الإنسان. يسألون علي بن أبي طالب يقولوا له: أنت يا علي ليش يا أهل يقابلك يبارزك تنتصر عليه؟ ليش؟ قال لهم: لأن ما بارزني أحد إلا وأعانني على نفسي. هو يجيني مهزوم، فأنت إذا مهزوم قدام موبايل مثلا، وأنا مهزوم قدام ساتلايت، ومهزوم قدام لعبة كرة قدم، ومهزوم قدام مسلسل أتابع بأربعمائة حلقة، ومهزوم قدام طفل عمره خمس سنوات يروح يوقف قدام الدكان يريد شبس يشتري، هذه علبة الشبس يأكلها، بس قدامه فرد 10 أنواع شبس، يأشر على واحد من عنده إلا هذا ينطيه، ممكن غيره. أنا قلت له بالدكان، قلت له انطيه غيره بالله شوفه يقبل، قال لا ما أريد، أريد إلا من هذا. ليش؟ لأن ذاك عليه صورة مسلسل، صورة تمثيلية. زين هسا خد تمثيلية تعرف في التلفزيون، تنحط بالشبس وتنحط بالفانيلة وتنحط بالدفتر وتنحط بالجنطة مال المدرسة وتنحط وتحوطني من كل جوانب حياتي، هش راح تخلي لي من انطباعات في الذهن. أنا لما أكون مهزوم قدام هذه الأشياء البسيطة، بعد أطلع أدافع عن بلد، أطلع أجاهد في سبيل الله، أطلع أضحي، أطلع أبذل، أطلع. لذلك الحسين حط شرطين في الالتحاق لا ثالث لهما، ولم يتنازل عن أحدهما. قال: فمن كان باذلا فينا مهجته. بايع روحه، يطينا روحه، مريد مال، مريد كل شيء، مريد شريد، باذلا فينا مهجته أولا وركن أساسي وجزء مهم، والثاني موطنا على لقاء الله نفسه. أولا حبل بحبل الله، شنو؟ متصل مرتبط. اثنين مضحي، يضحي من أجلنا، يعني يقطع مراحل ويانا ويضحي. هذا عبيد الله بن الحر الجعفي لم أغراضه وطلع خارج الكوفة، قعد بالصحراء. ليش؟ قالهم تنتهي المعركة وأرجع. لكن من جعجع الحر بالحسين، والحسين شاف الخيمة في الصحراء، قالهم هاي شنو الخيمة في الصحراء؟ راح واحد قال له: أبا عبد الله هذا من جماعتنا، هذا عبيد الله بن الحر الجعفي قاعد هنا. فالقضية تستغرب لها، جاب هنا، اجا، التفت الحسين، ما ودى لواحد غريب، ودى لابن عمه اللي من ضمن أصحاب الحسين، قال له: روح صح ابن عمك. راح له، اجا قال له: أبا عبد الله ما يقبل يجي، اعتذر، يقول ما أجي. الحسين ترك الموضوع؟ لا، الحسين أبو للأمة وأبو للكل، رحمة الله الواسع الحسين وباب نجاة. قالهم أنا أروح لبنفسي، وراح لبنفسك حسين وطلب من عند النصرة. قال له: أبا عبد الله أعتذر، أنا أكره الموت، أخذ فرسي بمكاني، هاي جواد عدي سريعة أخذها. قال له: ما دام بخلت علينا بروحك فلا حاجة لنا بفرسك، ما أريد. هذه النقطة المهمة اللي تخلي الإنسان يعيش الانتصار لما هو يكون مهزوم. لذلك من العوامل المساعدة اللي دمرت مجتمعنا الشرقي، أقولها بصراحة ويسمعوني في أكثر من مكان، اللي دمرت مجتمعنا الشرقي وخلته يخضع للمادة، هي حالة الانهزامية اللي يعيشها بداخله، الانهزامية قدام الألوان والأشكال. وما يستطيع الإنسان أن يدير موبايل، يخلي موبايل يحكمه، هو الموبايل بقتشة في إيدك، هو يحكمك، هو يسيطر عليك، هو يسيطر على إرادتك، هو يسيطر على أفكارك، وهو سلاح ذو حدين، تقدر تستخدمه في أمور إيجابية كثيرة، تقدر تنتفع منه على مستوى تفكيرك وعقلك وذهنيتك. ذاك اليوم أنا في مجلس من مجالس بغداد ضربت مثال على علم الحيوان، كان مثال جدا رائع، قصة لكم في الأيام الجاية إن شاء الله. فرد واحد من الإخوة الأكاديميين تأثر به، قال: هذا منين جبت سيء؟ قلت له: صدق قال أصدق. قلت له مو بكتاب. قال هذا وين؟ قلت له من التلفزيون. قال مين؟ قلت له من ناشيونال جيوغرافي. قعدت ورا 12 بالليل حطيت دفتري سجلت تاني هذا الموضوع شو كنت يبدي سجلت كم معلومة تفيدني تفيدني ترسيخ بعض الأفكار إثبات نفي انتفع من عثها. الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة تلجلج في صدر المنافق فتخرج فتستقر في قلب المؤمن. شاكت للتلفزيون وبس فلان وعلان وذيك وهذه لا، وإنما أكو فوائد كثيرة يقدر الإنسان يستفاد من عثها. أقط لك المثال بعد ليلة ليلتين إن شاء الله. إذا الانهزامية سبب لأن المادة تستولي، المادة تحكم، المادة تأثر، والإنسان يميل للمادة فاستغلت هذه القضية. فصارت عبادة الدنيا اليوم عند الإنسان مسوغة، مسوغة عنده بالتعبير الدقيق، مسوغة. ليش؟ لأنه قاعد يدافع عن إلهه. الإنسان هنا إلى إله الدنيا يصير يقوم يدافع عن إلهه كما المؤمن المتدين يدافع عن إله الحقيقي وهو الله، هذا هم يدافع عن إله الحقيقي وهو الدنيا. لذلك الحسين قالها بصراحة: الناس عبيد دنيا والدين لاعق على ألسنة. الدين لا يصير بس نظري ما يخدم لا فرد ولا أمة. الدين لا يصير طقوس، والدين لا يصير بس مراسيم، والدين لا يصير بس قضايا شكلية، ما راح يأثر في النفوس أبدا، ما راح يبني محتوى، ما راح يغير في المجتمع أي شيء. يبقى المجتمع يتأثر ويبقى يخضع ويبقى يبدع بحيث تشوفه في لحظات مواسم الدين تحتار في وصفه، لكن في غير مواسم الدين لا، تتحير في أفعاله وتخجل من أفعال الإنسان. ليش؟ لأن الدين إذا شكلي ما راح يبني. هبدأ أضرب لك فرد مثال. القضية مرات تطلع عن الاعتبارات الزمانية والمكانية، مو إلا قاعد يم الحسين، مو إلا ساكن ببيت الله، لا لا، ممكن أن يكون في أمريكا مثلا في نيويورك، مثل ما ينقل هاي الحادثة هذا الرجل حالما أتخطر ينقل قضية السيد مجتبى الموسوي في أحد كتبه كتاباته، ينقل عن أريك لينكلين اسمه، مسؤول قسم الاجتماع قبل سنين طويلة في الجامعة الأمريكية في نيويورك، ينقل فرد حادثة في إحدى الجرائد، يقول أكو فرد محلة هناك في أمريكا خضعتها للرقابة، يقول كانت تطلع منهم أفعال يندى لها الجبين، خزي، فشل على المستوى الأسري، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، منطقة وسخة، منطقة منظيفة، ليش أن تنظفوا؟ فإن الإسلام شنو؟ قضية يعني تأكيدات كثيرة تحيط بالإنسان. يقول يعيشون انحدار في كل شيء. يقول لكن فجأة شفت عندهم تحول في حياتهم، فجأة شفت عندهم انتقال في حياتهم، فجأة شو ذولا صاروا نظاف نظيفين، اشكالهم مركبة. باوعت دققت يقول في أمورهم الأسرية لقيت أكو ترابط أسري، كان انفكاك أسري، انحلال أسري، لقيت الولد يحترم أبوه، الزوجة تحترم زوجها، والزوج يحترم زوجته، الآباء الأسر. يقول شفت القضية انتقال في حياتهم شخصيا فرديا اقتصاديا اجتماعيا أسريا. يقول لما انخضعتهم للتحقيق لقيتهم داخلين في الدين الإسلامي. هذا اللي احنا دائما نقوله في أدعيتنا: اللهم انصر الإسلام واخذل الكفر واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، آمين رب العالمين. يقول لقيتهم رغم شو فرد ملاحظة كلش ملاحظة دقيقة، يقول كانوا من السود هذولا، وهاي مسألة السود في أمريكا لها حصتها من الانطباعات السياسية والاجتماعية، لأن أكو فرد لون من الفارق العنصري اللي يشتغل هناك، ومن الفارق العنصري اللي مأثر في الواقع المدني اللي يعيشوه. حتى ذولا السود من يطلعون ويسوون تظاهرات ويسوون معارضة يكتبون على الحيطان Only Black، السود فقط، من قد ما بداخلهم فرد أثر نفسي كبير، لأن يعاملونهم بفوارق عنصرية. لذلك ليش؟ لأن الدين ما يفرق. الدين شنو؟ يجمع. الدين يلم، الدين يجمع شمل، الدين يوحد. إجا الدين الإسلامي ذوب الفوارق العنصرية، بعد ماكو أسود وأبيض، بعد ماكو هذا بلال وهذا أبو جهل، ماكو أبو الحكم وعمار بن ياسر، لا، إن أكرمكم عند الله. حتى قال النبي تلك الكلمة العجيبة الغريبة اللي كنت تبقى شعار، أن الله يقول خلقت الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، وخلقت النار لمن عصاني ولو كان سيدا قرشيا. ضابطة الله عز وجل، ميزان الله الطاعة. ليش؟ هو هذا الدين. فالدين إذا شكلي ما ينفع، ما يخدم. للصبح ما يقعد واحد يتصل ركعتين دقائق ينطي بهن حق الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول مات رجل من الأخيار، وعندما مات هذا الرجل حشر في قبره، ادخل في قبره فجاءه منكر ونكير. هاي ينقلها الرواية الشيخ عباس القمي أعلى الله مقامه في أحد كتبه. يقول ادخل في قبره جاءه منكر ونكير، وبيتهم صوت من نار، ويريدون أن يجلدوه 100 جلدة. فأخذ يتوسل ويوقع وحدة ورا وحدة، وحدة ورا وحدة، يترجع يتوسل حتى بقيت واحدة. فقال الحمد لله بقيت واحدة سأتوسل عليها فتسقط عني. فقال له لا، هذه لا بد منها. قالهم ولماذا؟ قالوا لأنك تركت الصلاة يوما من الأيام. يقول الإمام الصادق عليه السلام فضربوه تلك الضربة فامتلأ قبره نارا. استجير بالله، اللهم اعتق رقابنا من النار. إذن الإنسان لما دينه ما يكون حقيقي، دينه بذاته، دينه في قلبه، دينه يباشر بجسده وروحه، ركعتين ما يقدر يؤدي، يفشل الإنسان أمام أبسط الاختبارات. أما إذا عند دين، لا والله، إذا عند دين أبدا ينطي المواقف اللي تبيض الوجه. لذلك الحسين انطى هاي الكلمة يوم 2 محرم يوم أمس حتى يجي يعرض لنا واقع الإنسان، لأنه إلى الآن اللي قاتلوا الحسين عليه السلام كان منهم من يصلي، ومنهم من يصوم، ومنهم من يؤدي العبادات. فكيف يختلف هكذا جريمة؟ كيف يقدم على هكذا فعل؟ كيف يقوم بهكذا جريمة يندى لها الجبين؟ جريمة اختلفت عن كل الجرائم، جريمة لم يأتي مثلها وصف، كما وصف الحسين بأبي وأمي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أقراشا جوفا وأجربة سغبا. ذولا ذئاب، ذولا ما اكتفوا فقط بالقتل، ذولا ما اكتفوا فقط بالنهب. هذا شمر بن ذي الجوشن إذا شوية التفت لي وراء تلقى عينه رايحة بصفين، لأن كان جندي عهد علي بن أبي طالب، تلقاه كان من الذين يصلون ويصومون ويقاتلون، جندي باسل، لكنه اقترف هاي الجريمة. أقتلك وأني أعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي غيرك. ليش؟ لأن الساحة كانت ساحة دين، كما يؤذن مؤذن الفجر، وكما يأتي الفقير، وكما يأتي موقف بر الوالدين، وكما تأتي لقمة الحلال. لقمة الحلال شقد لها تأثير في المجتمع؟ لقمة الحلال شقد لها تأثير على النفس وعلى الفرد وعلى الأسرة؟ هذه قضية مو سهلة. ساحة الدين راح تبين أن الدين لعق على اللسان أم موجود في القلب. الله موجود بس حكي، ولا إله إلا الله ولقلقت لسان. لذلك الحسين يقول إذا محصوا بالبلاء قل الديان. الحسين جعل لنا نظرية أن الدين تطبيق، أن الدين ينفذ إلى أعماق الإنسان، يتصل بفطرته، يتصل بعقله. ليش غاندي؟ غاندي إجا بعدين قرى الحسين انصهر. إدريس المغربي هذا رجل من العامة تأثر بالحسين فألف كتاب لقد شيعني الحسين. انطوان بارا شاب مسيحي إجا قرأ الحسين بفطرة وبعقل وبوعي، إجا انصهر مع الحسين حتى ألف كتابا الحسين في الفكر المسيحي، وعد فرد كلمة غير كلمة كبيرة، يقول لو كان الحسين عندنا لنصرنا الأرض كلها، خليناهم كلهم نصارى لو الحسين عندنا. ليش؟ الظاهر الحسين يراد له صورة مشرقة تطلع للناس. الإمام الرضا عليه السلام يقول احيوا أمرنا من بعد كلمة الجد الصادق عليه السلام. أبو الصلت الهروي يقول له شلون نحيي أمركم؟ يقول له انقل كلامنا للناس، انقل أفعالنا للناس، فالناس راح تعرف هذا وتحبنا وتتبعنا، تشوف الحق، تشوف الدين، تشوف الصدق، تشوف العدل. إذا الحسين يقول الدين إلى لحظة هي مفترق طريق تكشف عنها أن الإنسان دين له دنيا، دين الإنسان عنده دين حقيقي ويلتزم. لذلك الحسين عليه السلام احتج على القوم احتجاجات فكرية، احتجاجات عقائدية، احتجاجات أخلاقية، إلى أن نزل هالمستوى قال لهم ألا أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله ورسوله، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية. أنا أستأذن الإخوة بعضهم ينتظر مني اليوم أمر على مسلم رضوان الله عليه، لكن إن شاء الله أنا باكر أمر على مسلم وأنطي حقه بالموضوع وأنطي حقه وحق أولاده بالمصيبة إن شاء الله. الليلة عندي فرد هذا الموضوع حتى أعرج به على تلك المرأة الطاهرة الباكية على الحسين أم البنين باب الحوائج، ونسأل الله أن يقضي حوائجنا جميعا إن شاء الله. لأن بصراحة هذا الترتيب، ترتيب الأيام وكل يوم يقرأ مصيبة، هذه مسألة ذوقية عرفية تعارفت عليها هذه المآتم وهذه المواكب والمجالس، ما خاض على ضوابط شرعية والضوابط إلزامية، إنما بها مجال التقدم والتأخر ضمن المصلحة. ولأن مسلم ابن عقيل لازم أن نتعرف على حياته التفصيلية إن شاء الله، فباكر نكون في ضيافته وضيافة أولاده بإذن الله إن شاء الله تعالى. قولوا إن شاء الله. إذن الحسين خلى القوم أمام احتجاجات كثيرة، لكنه أصروا على القتل وأصروا على الجريمة. زين جريمة قتل؟ لا، القتل لوحده لم يكفهم. هذا عبيد الله بن زياد دز كتاب من الكوفة لساحة المعركة، قال لعمر بن سعد قال له انتخب 10 من الفرسان يرضوا صدر الحسين. أي مو سهلة، أبدا مو سهلة. هنا هذه تكشف على أنه الجريمة عبرت حدودها والمصيبة عبرت حدودها. لذلك قضية التمثيل وقضية القتل الإسلام جد دقيق بها وجد حريص بها، حتى النبي يقول المثلى حرام ولو بالكذب العقور. لهالدرجة الإسلام يأكد ويريد يحفظ الإنسان ويحفظ دم الإنسان وكيانه، لكن هذا يدلل على أنه ناس بلا ذمة ولا ضمير. الحسين يوم العاشر سوى خندق وراء ما النار حتى لا يجون من وراء، رص الخيم، يعني فرد برنامج عسكري، برنامج عسكري مختصر دقيق، رص الخيم، حفر خندق. هذا بن حوزة التميمي صاحب صوت، يا حسين تعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة. شنو هذا؟ هذا هذا ما يقرأ هذا زين أن الحسين سيد شباب أهل الجنة؟ هذا ما ملتفت لهذه المسائل، يقول الحسين بالنار، الحسين شلون يعالجه؟ هذا هذا مو مال حكايات زينة وأخلاق وعينه وأغاتي، لا لا لا، هذا سوال الحسين هالحركة، رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، قال اللهم حزه إلى النار، أخذته فرسه وألقته في النار مباشرة. لأن هذا حتى لو يصلي ويصوم هذا فكر الغلط معشعش في ذهنه وفي قلبه، هذا هذا يمشي عكس الجادة، هذا منحرف فكريا عقائديا أخلاقيا. اللي يفعل هذا الفعل وينظر هاي النظرة أن الحسين في نار جهنم، لذلك الحسين استنفذ كل شيء، استنفذ كل ما عنده، ولكنه ما بقي حال. لذلك عمر بن سعد كان يهتف بهم بصوت ويحكم، أتعلمون من تقاتلون؟ صاح بهم بصوت قال لهم هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، اهجموا عليه من كل جانب. لذلك بأبي وأمي كان يمشي إلى اليمين فينادي أن الحسين ابن علي، قالت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. يروح إلى جهة اليسار يردد الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول. هذه الأناشيد والشعارات الحسين كان يرسخ بهن الموقف إلى أن أعياه التعب بأبي أمي، وهو عطشان يطلب شرب من الماء فلا يجد، يطلب نصرة فلا يجد، وكانت هتافاته بحيث هذه تهز الإنسان من أعماقه. أرد أن أقول لك يا هاي الصورة وأروح الأم البنين، لأن عندنا امرأة علوية تصلوا بينا من البحرين، امرأة علوية مريضة ورادت الدعاء، تقول هذا الدعاء هنا أكيد مستجاب، وتوجه هاي القلوب، وعندنا مرضى الليلة هواي من كل مكان تصلوا بينا، عندنا حوائج، وهاي أم البنين باب الحوائج، هاي المرأة الطاهرة الباكية على الحسين. القضية وين؟ القضية بهل المستوى هذا؟ هالصورة هاي اللي تهزك من أعماقك، هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ إمامك زين العابدين صاح لعمته: عم ناوليني عصا وسيف. قالت: ما تفعل بهما يا ابن أخي؟ قال: عم العصا أتوكأ عليها، والسيف أذب به عدوي، السيف أدافع به عن أبي. وهذه الصورة تنقل لك عظم المصيبة. لكن القوم افترقوا عليه أربع فرق: فرقة بالسهام، فرقة بالنبال، وفرقة بالحجارة، وفرقة بالسيوف، ودار العسكر على حسين. يا حيل دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس. لذلك من اجى الناعي بشر بن حذلم، من اجى الناعي يقرا المصيبه للمدينه، صاحب صوت: يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعوا الجسم منه بكربلاء مبرد، والرأس منه على القنايا يجايا. الصورة هاي أريدك تشوفها حتى ندخل للمدينة، حفر حوائجك. الصورة هاي البشعة المؤلمة، تدري من يستقبل آل البيت؟ زين العابدين جاي، وعمت زينب، وباقي السبايا جاءوا، خرج محمد ابن الحنفية لكي يستقبل سبايا آل البيت. هالصورة هاي ريدك تشوفها، شيل راسك، شيل راسك وبعدين ابكي براحتك. جاء محمد بن الحنفية وسلم على إمامنا زين العابدين، وكانت عمته زينب واقفة بجواره بجانبه، لكن محمد بن الحنفية سلم فقط على الإمام زين العابدين ولم يسلم على زينب. التفت إمامنا زين العابدين قال: يا عم يا محمد. قال: بلى يا ابن أخي. قال: أما عرفت هذه التي بجانبي؟ قال: أما عرفت هذه التي بجانبي؟ قال: لا، ومن هي؟ قال: هي عمتي زينب. حقك حقك يا اخويا ما رفضني، حقك يا اخويا ما رفضني، ما رفضني، مصايب حسين الغيرت. قل لأخويا يا أخو والله نزلان على عيوني وعمل. يلا تعال ويا بشر بن حذلم. بشر بن حذلم نزل إلى ساحة المدينة ينعى الحسين، ولم فات لم صاد من هالجمع الأكبر طلعت مرة تمشي وتغذر صاحت يا ناعي اشهب خبر صوتك لعند الصخر فجار اثار المرم عضات الاذر يقلها عظم الله جريت بجعفر وعون جاوب ويا جاوب يقلها عظم الله جريت يقلها عظم الله جريت بجعفر وعون تقل الكل بدل احتير او عبد الله غدا وياهم فرد كايا تقل يقل بريحانة المختار يقل يا رجل العباس اش تقولي الود وتقوم القل بقرة العين الله سؤالها وين سؤالها يم الحسين ليش تدري ليش ليش تقول له لأبو علي قل له أنا أم البنين ودار الضبن مناحة مناحة لأم البنين أنا أم البليل ودهر الزبليل وياي وياي اقرب دعت الحسين حق لو صحت يا حسين يا ابني أنا أم البليل ودهر الزبليل جواب جواب زبلي وحق لو صحت يا حسين يا ابني يا ابني يا ابن صيبتك بشت الدار انتهت انتهت انتهت هاي الفقرة راحت دقت الباب ام البنين خدمتك سيدنا نقرا ان شاء الله نقرا الليلة مصيبة زينب من دخلت الدار خلنا نشوف زينب شلون طبت يا الله تستقبل ام البنين تقول له لواني لواني اه يا زينب حقك حقك تمشي اجربي حقك اعطيك الحق اعطيك لواني لواني القهر يا ابن امي صفرني ولا رحم حالي يا اخو والله لواني لواني القهر يا ابن امي فطرنا ولا رحم حالي على درب الحزن ذبني لا سلوى ولا وال هناك وندقت الباب الله ندقت الباب وزينب تدري من اللي طرق الباب قل هنقول من يلف واقم فكن الباب والله فكن البايب الباب وتلقى يا ما ينشر جدنا بالمصاوى هاي امي ام البنين ونزل الانجاب والله لفتها يا ما لفتها ام البنين تقوم وتطير والله وصيح دق الهوى انا ليش يزن براحه وصيح. ام البنين عندها سؤال، ام البنين عندها اسئله، تقول ارد نجفت يا ابو العين، ارد نجدك يا ابو العين عن عباس واولاد المياه. والله خاضين اخاف انقصروا عن نخوة حزين، تقولها لا يا يا يا يا لا لا يم وش تقولي، والله ثلاثة عام من نخوة الطيبة وبذلوا بذلوا كل جهدهم دون الحسين. أنا بيت الدعاء، بيت الدعاء، الوقت ضاق علينا، بيت الدعاء أريد جواب منك. تقولها راحة يا يا يا تراحة تراحة المنية للذي مبقوه، والله راحة يا يا يا يا تلمنية للذي مبقوه، راحت راحت وبقية تطفج على الطيبين. هواي راحوا لنا ناس طيبين بويا، هواي صدام اخذ من عندنا ناس الى الان ما وقفنا على قبورهم، هواي راحوا من عندنا شباب، والله وبقية تطفج على الطيبين. اريد جواب. راحت راحت يا الناس ليال الجانت ويا حسين، والله ليال الجانت ويا حسين راحت وجدني المارد تدمر علي، وجدني المارد تدمر يا يور على إنا لله.